يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة المستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فها نحن مع الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بشرح أحاديث عمدة الأحكام. وفي هذا اليوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق المراد به حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول لزوجته: أنت طالق، بهذا اللفظ. فابن عمر رضي الله عنهما، بالطبع الطلاق له أحكام ثلاثة، فهو مكروه عموما لأنه أبغض الحلال إلى الله، وقد يباح إذا كان هناك سبب شرعي له. وقد يكون واجبا إذا كان هناك مضرة. ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، لأن الطلاق على نوعين: طلاق شرعي أو سني، وطلاق بدعي. فالطلاق الشرعي هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يفعله، وهو أنه إذا أراد أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني تحتاج إلى ضابطين: أن تكون طاهرة ليست حائض ولا نفسة، وأن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر. فأما إن طلقها وهي حائض أو نفسة، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهذا هو ما يطلق عليه الطلاق البدعي، وهو النوع الثاني من أنواع الطلاق. والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه: هل يقع أو لا يقع. والراجح أنه يقع لكن مع الإثم لما فيه من مخالفة الشرع. وفي هذا تنظيم للحياة الأسرية، وألا تكون وألا يكون عقد الزوجية ضحية لانفعالات أو حالات من الغضب أو حالات طارئة قد يندم الرجل على قراره الذي اتخذه فيها. وكثيرا ما ترد الشكاوى سواء لأهل العلم أو للجهات المخولة بالفتوى أو القضاء بكثرة، ممن يقول لك أنا طلقت وأنا كنت في حالة غضب، في حالة انفعال، في حالة نزاع، في حالة خلاف. سبحان الله، النكاح والطلاق من حدود الله، لا يتلاعب بها بهذه الصورة، فضلا أن تكون وسيلة لإثبات قول أو إكرام ضيف تجده يريد أن يلزم هذا الضيف بتناول طعامه أو الجلوس عنده أو المبيت عنده فيرمي الطلاق عليه. الطلاق أنك تأكل وأن تحضر ضيافتي وأن تبيت عندي. سبحان الله، هانت حدود الله إلى هذا المستوى؟ الله سبحانه وتعالى قال في الأيمان وهي أخف من الطلاق: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يبدأ الإنسان يقسم على كل شيء، فكيف إذا كان يرمي الطلاق ويهدد به؟ هذه كلمة لها ثقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهدلهن جد. ليس لأي سبب تابع أو حالة انفعال يقدم. ولذا جعل الشرع هناك وقت محدد لإطلاق هذه الكلمة، حيث يكون هناك فرصة للرجل أن يراجع نفسه. أحيانا بعد ما ينطق بهذه الكلمة بساعة، ما يحتاج يوم ولا أيام إلا ويتصل ويشكو حاله وأني ندمت وأني. ولذا هناك حكمة في كون الطلاق الشرعي يقع في طهر لم يجامعها فيه، فإذا أراد أن يطلق وهو قد جامع في هذا الطهر عليه أن ينتظر حتى تحيض، وحيضها سيدوم عدة أيام، تكون غالبا في حدود 6 أيام أو 7 أيام. هذه فيها مجال للإنسان يراجع حساباته وينظر في العواقب. الأبناء ما ذنبهم؟ هل فعلا المرأة تستحق هذا القرار الذي يقوض بيت الأسرة وبيت الزوجية؟ أحيانا لأسباب تافهة ما تستحق حتى الانفعال. وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة حالات الغضب فيها خير كثير، حتى لا يتفوه الإنسان بشيء يندم عليه في أمور دينه أو أمور دنياه، لأن الغضب قد يدفع إلى الكفر أو يدفع إلى مثل هذه القرارات والتصرفات التي يندم عليها. إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضطجع، يتوضأ، يغير من حالته حتى تهدأ نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الطريقة الشرعية وبعدها يتخذ قرارا. نعم. الفاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيها خيرا وارتبطت به. نعم. هذا الحديث فيه عدة أحكام. الأول ما يتعلق به الطلاق البائن أو الطلاق بالثلاث، فالمسلم له مع زوجته ثلاث طلقات. الطلقة الأولى تكون بعدها في العدة عبارة عن زوجة رجعية، يمكن أن يراجعها في أي لحظة ما دامت في العدة بدون عقد، مجرد أن يثبت هذه المراجعة، فإن أشهد عليها فهو أحوط. وكذا بعد الطلقة الثانية. أما إذا طلقها ثالثة فهذا هو الطلاق البات أو الطلاق البائن الذي لا يحل له بعدها أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. فأبو عمرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس بالثلاث، وبالطبع الصفة الشرعية للتطليق بالثلاث أن يتلفظ بكل واحدة لوحدها، لأنه سيأتينا في حديث لاحق أن الذي يطلق بالثلاث بكلمة واحدة فهو مخالف للشرع، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بحدود الله. أما الحكم الثاني فهو النفقة، فهو بعد أن طلقها أرسل لها شيئا من طعام فرفضته وكرهته وشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ليس لك نفقة، ليس عليه لك نفقة، لأنها أصبحت بائن وليست زوجة الرجعية. متى يكون للمطلقة البائن نفقة؟ إذا كانت حامل، لأجل ما في بطنها، فهذه تجب لها النفقة. أما متى بانت المرأة سواء بتمام العدة أو بالطلاق البائن بالثلاث فلا نفقة لها، لأنها ليست زوجة ولا أيضا هي حامل أو مرضع. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، وسيأتينا معنى العدة ما معناها وما المقصود بها وما الغرض منها. أن تعتد في في بيت أم شريك. ثم تنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة يغشاها الناس، كانت البيوت صغيرة، فربما هؤلاء الرجال الأجانب اطلعوا على شيء من عورة هذه المرأة التي هي فاطمة بنت قيس، والمطلوب منها أن تبتعد عن الأنظار. قال: ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم. فهو رجل حتى لو لم تتنبهي له هو رجل كبير أعمى لا يرى. فإذا حللت انتهيت من عدتك فآذنيني أخبريني. وفي هذا تنبيه على أن المرأة في أيام العدة لا تخطب ولا تخطب، لا يجوز. لحكم كثيرة، منها احترام حقوق الزوج السابق، وأن يكون هناك فترة من ما يشبه الحماية وحفظ الحق. بعد أن انتهت عدتها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين خطبا، وهي بهذا تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على استشارة أهل الفضل وأهل المعرفة وأهل الخبرة، ومن يتوقع منهم النصح في المشورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤتمن على هذه المشورة ذكر ما يعرفه، أو ذكر الحق الذي يعرفه، وإن كان فيه عيبا وانتقادا لهذين الرجلين. فقال: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل إن معناه أنه يضرب النساء، رجل دائما عصا في يده، ولذا في بعض الروايات فضراب للنساء، أما أبو جهل فضراب للنساء. وقيل إن معنى أنه لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، لأنهم كانوا يستعملون العصا في الأسفار، يضرب بها الدابة ويحمي بها نفسه من دواب الأرض وهوام الأرض. قال: وأما معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما، قال: فصعلوك يعني فقير لا مال له. وكلا الصفتين النساء لا ترغب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم وجود هاتين الصفتين فيهما. هو ما باشر ولا بادر فاطمة رضي الله عنها بهذا النقد إلا لما استشارت، لما استشارت فلا بد أن يقول الحق ويقول ما يعرفه، والمستشار مؤتمن. ولذا أئمة الجرح والتعديل لما كانت الأمة بحاجة أن تعرف حقيقة هؤلاء الرواة استجاز العلماء أن ينتقدوا هؤلاء الرواة، وإن كان هذا النقد في ظاهره أنه غيبة، لكنها على منوال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العطاء عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه، لأن هذا من النصح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من النصح لفاطمة، فهذا الذي فعله أئمة الجرح والتعديل من النصح للأمة، ومن النصح للدين، ومن النصح لكتاب الله وسنة رسوله. يقتضي أن نبين حقيقة هؤلاء الرواة حتى وإن كان فيه ذلك شيء من المآخذ عليهم أو من عيوبهم، حتى نضعهم في المنزلة المناسبة. هل هم مؤهلين لنقل أو لأن نروي أو أن نأخذ عنهم نصوص الكتاب والسنة وأحكام الشرع أو ليسوا أهل. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انت في أسامة، في بديل للاثنين، واحد ليس فيه هاتين الصفتين وفيه ما يحمد بالنسبة للنساء، فكرهت لأنه رضي الله عنه كان مولى، وهي يعني رأت نفسها فكرهت. ثم قال لها مرة ثانية: انكحوا أسامة، فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليها بما هو خير لها في الدنيا والآخرة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ويكفي أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة حبه صلى الله عليه وسلم لأسامة يقول: لو كان أسامة جارية لحليته بالذهب. كان يأتي في منزلة مقاربة لمنزلة الحسن والحسين رضي الله عنه من حب النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذا سيأتينا حديث فيه سرور وارتباط من النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة في حق أسامة رضي الله عنه. بل إن المرأة المخزومية لما سرقت بعد فتح مكة وعرضت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عليها ثبت عليها حد السرقة سيقطع يدها، وهي امرأة من أشراف قريش، فأرادوا أن يتشفعوا بأحد حتى يعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، شبه ما أحد يستطيع يكلمه ويجرؤ عليه، ونأمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاتبه أو يوبخه إلا شخص واحد اللي هو أسامة، لأنهم يعرفون قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فيكفي فاطمة أنها ظفرت بهذا الشاب الذي له منزلة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي قبول مشورة أهل الفضل وأهل النضج، وخصوصا الوالدين لأبنائهم. نعم. باب العدة. عن شبيعة الإسلامية في أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكف رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 وعشر. قالت شبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حلمت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. فقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. العدة المقصود بها التربص، يعني الانتظام، ويقصد بها هنا أن تتربص المرأة التي فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو موت أو غير هذه الأسباب، يعني فارقها بسبب شرعي. فسبيعة الأسلمية كانت تحت أحد الصحابة وهو سعد بن خولة من قريش رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق في قصة سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض بعد حجة الوداع، قال: لكن البائس سعد بن خولة يرضي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فهو من المهاجرين. ولما جاء إلى مكة مات بها، ربما ألم به مرض فمات بها. فيعني كأنه في الظاهر أنه فاته شرف الهجرة وهي البقاء خارج مكة. المقصود أنه توفي عنها وهي حامل، فبعد أن وضعت وكان لديها شيء من الفقه والفهم استعدت لي الخطاب بأن تجملت، فدخل عليها رجل من قرابتها وهو يكنى بأبي السنابة، فقال: ما لأراك متجملة، لعلك تريدين يعني أن تتهيئي لي الخطاب أو للنكاح. قبل أن تجيب أو بعدما أجابت قال لها: والله ما أنت بناكح حتى تكملي عدة زوجك الذي توفى عنك. وهنا موضع الشاهد، وهو أن عدة المتوفى 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا نص القرآن، هو يعرف هذا النص، لكن فات عليه أن الحامل لها عدة خاصة. غير مرتبطة بهذه الأيام المعدودة، وإنما العبرة بحملها، ولذا لو زاد حملها على 4 أشهر وجب عليها أن تستمر في عدتها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أنست حتى تكون الليل أسفر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت، ما دام أنها وضعت ما في بطنها فقد حلت ويمكن لها أن تتزوج. إذن عدة المتوفى عنها إما أن تكون غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، أو تكون حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الزهري رحمه الله قال: لا أرى بأس أن تتزوج بعد أن تضع حملها وإن كانت في النفاس، لكن ما يقربها زوجها حتى تطهر كحال عامة الأزواج. نعم. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والحميم القرابة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على الميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. والعصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. والحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك بها به جسدها. نعم. الحديث حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن قريبا لأم حبيبة رضي الله عنها توفي بعد ما مضى 3 أيام، دعت بشيء مما يتجمل به النساء فصبغت به ذراعيها، وبينت أن هذا الفعل منها لبيان الحكم الشرعي، لأن التطبيق العملي أوقع وأكثر إقناعا للسامعين. فقالت مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي بأصحابه كبر تكبيرة الإحرام ثم صعد درجات المنبر وهي 3 درجات حتى ركع وقام من الركوع، فلما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض، وفي الركعة الثانية صنع مثل ما صنع في الركعة الأولى. بعد ما انصرف من الصلاة قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني تعليم بالفعل، لأنه لو لم يصعد المنبر يمكن اللي في الصف الثاني وفي الثالث ما يشاهدون، يرى من خلفه وممن هو في الصف الأول. ومثل ما مر علينا في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فأحيانا الناس تحتاج أن تشاهد الفعل والتطبيق، وهذه من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ليري الأمة التطبيق العملي للدين. القرآن جاءت فيه الأحكام وإن كانت مجملة يمكن أن تأتي مفصلة، لكن كيف يكون التطبيق؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتوضح، والتوضيح يكون بالشرح وبالفعل. فأم حبيبة رضي الله عنها تريد أن تؤكد للناس أن الاعتداد والإحداث لا يكون أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، ليس على الأب ولا الإبن ولا الخال ولا أي قريب، إنما الحداد الذي يزيد على 3 أيام إنما هو على الزوج، ما دون الزوج يمكن أن تحد المرأة على موت قريبها، لكن ما يتجاوز 3 أيام. وأما في حديث أم عطية رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 كما جاء في القرآن. ثم بدأ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما بعده من الأحاديث الأشياء التي يجب على المرأة أن تجتنبها وقت حدادها وقت عدتها، فقال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. والقسط والأظفار هذه نوعين من أنواع الطيب التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، فلا يسمح لها أن تستخدم من الطيب والذي هو نوع من الزينة، لأن الزينة نوعان، الزينة التي يستعملها الإنسان نوعان، شيء له شكل ولون وشيء له رائحة. فالزينة في الشعر أو استعمال الأصباغ في الوجه والشفتين واليدين وغيرها من أجزاء الجسم، أو أن تتعطر وتكتحل يعني تضيف ألوان وروائح، كل هذه ممنوعة في وقت العدة والحداد، لا يجوز. استثني من ذلك إذا كانت هذه المرأة ممن تحيض، أنها إذا انتهت الحيضة فإنها تنظف مكان أو ما مسه دم الحيض من باب تطهيره وتطهيبه، تستعمل نوع من الطيب فقط لإزالة رائحة دم الحيض، لكن ما سوى ذلك لا يجوز لها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر علينا والذي فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا سيأتي إن شاء الله، ما يتعلق بالعدة والحداث بالجاهلية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح أن تستثقلوا اجتناب الزينة خلال 4 أشهر و10 إذا ما قولنا ذلك بما كان يحصل منكم أو بما كنتم تفعلونه في الجاهلية. كان في الطرف الآخر ليس فقط اجتناب للزينة وحتى الماء وتلبس ثياب سيئة وتصبح مع المكر بهذه الحالة منتنة الرائحة ما يطيقها الناس، إلى حد أنها إذا جاء في نهاية السنة جيء لها بشيء تدلك به جسمها، يموت هذا، إما أن يموت من شدة الدلك، وإما أن يموت من شدة الرائحة والأذى الذي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تستثقلون اجتناب الطيب والزينة مع أنكم تستعملون الماء وتزاولون حياتكم بشكل طبيعي ومعتاد، تستثقلونه وهي أقل من نصف المدة، ثلث المدة، وليس فيها ما يحصل لكم في الجاهلية. والشاعر يقول وبضدها تتميز الأشياء، ندرك ميزة وكمال هذا الدين، ما يأتي أحد يقول والله هذه فيها ثقل على المرأة، هذه فيها إكرام للرجل ومعرفة لحقه، إن ما هو مجرد أنه مات انتهى حقه ومكانته، لا، باقي مكانته وباقي حقه. ثم أن في هذه العدة أمر آخر وهو الاستبراء، وهذه من حكم العدة، استبراء الرحم ألا يكون فيه حمل، فهي خلال هذه العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة يتبين إن كان في بطنها حمل حتى لا تختلط الأنساب، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها ففيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حاجتها أو حاجة بنتها التي توفي عنها زوجها إلى الكحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن، لأن الأمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الحاجة وليس في حدود الضرورة، أما لو كان ضرورة لجاز، لكن لما كان في حدود الحاجة تمنع.

ذكر صاحبه وهو مما قد يعاب به او ينتقد عليه، فليس من الادب الشرعي ذكر اسمه، لانه لا يتعلق بذكر الاسم حكم. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم هم يعرفونه، ولكنهم ابهموه من باب الستر عليه، لانه القضية امر يتعلق بعرة وبشرف. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن امر عظيم، امر يقف عنده شعر الانسان، يعني لو تفاجأ الرجل او تفاجأت المرأة بان زوجته او زوجها مع طرف اخر لا يحل له، كيف يصنع؟ يذهب يأتي بالشهود؟ وهل سينتظرون لو ذهب يأتي بالشهود؟ ثم فضيحة. فكيف هو يسأل عن الموقف الشرعي؟ لأن بعض الصحابة قال والله أنا أضربه بالسيف ما أتردد، ما تحتاج هذه شرع ولا رجوع إلى قاضي ولا المحاكم، هذه ما يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه الصورة. لكن الشرع لا، حتى وإن كانت الجناية في نظره جناية عظيمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل السلطان والحاكم سبب لاستقرار الأمور، حتى ما يكون للثأر والانتقام مجال، ويسود للناس العدل والطمأنينة والاستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الصورة البشعة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يسأل الإنسان عن شيء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال في الشيء الذي هو مجرد افتراضات، ما هي امور واقعة، من الواقع يجب السؤال، الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا، ما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في المرة الثانية وقال: يا رسول الله، الذي سألتك عنه وقع، اللي كان متوقع وقع، لماذا؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لان البلاء موكل بالمنطق، ولذا الانسان يحاول ان يبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، يعجبه التوقعات الطيبة والأسماء الطيبة، أشياء الحسنة، ابتعد عن الأشياء السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه هو هذه الزوجة، ما في الشهود، وعظهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموقف في مثل هذه الحالة، أولا يبدأ الحاكم بوعظ الطرفين: اتقوا الله، الصادق منكم يثبت، والكاذب يعلم أن عذاب الله سبحانه وتعالى أعظم من عقوبة الدنيا. إن نفع هذا الوعظ وأقر أحدهما، أقر القاذف بكذبه، فإنه في هذه الحالة يحد حد القذف، أو اعترف المقذوف بصحة ما قذف به، فإنه يقام عليه الحد بحسب حالته. فإذا لم ينفع ذلك والكل أصر على موقفه، هنا تأتي الملاعنة، ويبدأ بالزوج أن يشهد أربع شهادات، يقول: أشهد بالله إني صادق فيما ادعيته عليه، ومرة ثانية وثالثة ورابعة، وبعد ذلك استوقف الحاكم ويقول: ترى لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. خلاص انتهى هنا دور القاذف. نأتي للمقذوف وهي في هذا الحديث الزوجة. أن تشهد بالله 4 شهادات كل مرة تقول أشهد بالله إنه كاذب فيما ادعاه عليه. انتهت 4 شهادات يقول غضب الله عليك إن كان من الصادقين. فإن أصرت واستمرت. ولذا قال العلماء الحكمة في هذه الشهادة 5 لأنها أعظم هذه الكلمات وهذه الجمل وقع على النفس. لما يشعر الرجل أنه بهذه الشهادة مثل شهادة المباهلة يعني تعني الطرد والإبعاد من رحمة الله، خرجت عن نطاق الرحمة، وهذه عليها غضب الله العظيم. لعله يتراجع في مثل هذه الحالة إن كان بقي فيه ذرة من إيمان. إذا أصر فهو 1 من 2، أما إنه فعلا صادق فيما يقول وإلا يكون كاذب ويتحمل ما أراده لنفسه من هذه الحالة العظيمة والسيئة. بعد ذلك يفرق الحاكم بينهما، وليس للزوج شيء من المهر. ولذا الرجل قال يا رسول الله ما لي، أريد المهر الذي أعطيته إياه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب منح من هذا المال أو عدم أحقية لهذا المال بقوله إن كنت صادقا فبما استحللته من فرقك، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، يعني ما دمت تفتري عليها وإذا تريد أن تأخذ المال لا يمكن. أما الحديث الثاني فيه زيادة حكم، وهو ما يتعلق بالولد إن كان بين المتلاعنين ولد. الآن سواء كانت الرجل أو المرأة يقذف صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن هذا الرجل ينفي علاقته بهذا الولد جعله للمرأة الذي مؤكد أنه ابنها، لكن الزوج ما هو مؤكد نسبة إليها. هل بعد والقافة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أحاديث تتعلق بها، ومع ذلك لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القافة وهم من يعرفون الشبه، بحيث قصة التلاعن يقول هذا الولد لك أو لي الذي رميته بالزنا، لا جعله لمن هو مؤكد انتسابه إليها وهي المرأة، فقضى بالولد للمرأة. وأما الرجل فيتبرأ من هذا الولد ولا يريد أن ينسب إليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم. هنا لما يكون الحالة التي يكون فيها شك، ما فيها يقين ولا فيها أسباب تدل على عدم أبوة الأب لهذا الابن، وإنما هو مجرد شك بقراء ضعيفة. من هذه القرائن اختلاف اللون او اختلاف الشكل، تقول هذا ما هو شبهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل مبدأ الشك الذي ليس له اصل او سبب شرعي، مثل قصة المتلاعنين، هذه فيه السبب وفيها يعني وسيلة أو داعي لهذا الأمر، لكن هنا مجرد احتمال وقرينة ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن، قال لك في إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. والحمر في ذلك الوقت يقصد بها ذوات اللون الأسود، الإبل التي ذات اللون الأسود قد يكون في فيها حمرة، لكن الغالب علينا أنها سودة وهي من أنفس الإبل. قال هل فيها من أورق، لون معروف في ذلك الوقت مغاير لي هذا اللون الذي ذكر؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، يقصد يمكن والد الجمل الذي لقح الناقة، ليس هو الجمل الذي لقح الناقة، هو لو كان الجمل الذي لقح الناقة جاء. او قال هذا جاء على ابيه، لكن ربما كان اب الاب اورق، وربما كانت ام الام ايضا تحمل نفس اللون. قال لعله نزعه عرق، يعني عرق بعيد. قال وكذلك ابنك هذا لعله نزعه عرق. لا يلزم اختلاف اللون او اختلاف الشكل ان يكون سبب للشك او كونك تنتفي من بنوة هذا الابن. قبل ما اترك، هناك امر اردت ان انبه اليه متعلق بالحديث السابق في مسألة المتلاعنين، يعني هل مع وجود يعني هذا الاكتشاف الجديد وهو تحليل الدي ان اي، هل هو معتبر عند اهل العلم في تحديد بنوة هذا الابن يلحق بمن؟ الله اعلم. انا الحقيقة يعني ما راجعت المسألة، وربما يكون اهل العلم لديهم في كلام في هذه المسألة، انما قبل ان تبحث هذه المسألة او الاصل فيها هو ما جاء في الحديث بان الولد يلحق بالزوجة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. هذا الحديث في يعني البناء على اليقين واعتبار الشك او الاحتمال. فاختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة، وفي بعض الضبط جمعة. فسعد رضي الله عنه يقول ان عتبة اخي يعني كان نكح ام هذا الغلام، والذي يظهر انه نكاح محرم، وهذه الجارية معروف انها لأخ عبد بن زبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو اعتبر بالشبه ألحقه بعتبة وأخذه سعد بن أبي وقاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على اليقين. هذا من ناحية، لأن المتيقن أنه ابن لهذه الوليدة، وهذه الوليدة هي جارية لأخ عبد بن زبعه. الأمر الآخر أن مواقعة عتبة بن أبي وقاص كانت ليست شرعية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني يلحق بالمرأة، أما العاهد فليس له إلا الحد. ما يجني أو ما يأخذ ثمرة جنايته وتعديه على حدود الله سبحانه وتعالى، يعني يزني ويأخذ أيضا نتاج هذا الزنا، وهذا هو الحكم في كل ولد نتج عن نكاح غير صحيح أو زنا، فإنه يلحق بأمه ولا حق للرجل فيه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجذزا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجذز قائفا. نعم. هذا الحديث فيه اعتبار معرفة الشبه وما كان يسمى بالقيافة، وهي وسيلة من وسائل معرفة الأثر أو الشبه أو الصلة. وكان بنو مدلج وهم قبيلة قريبة من مكة، يسكنون قريبة من مكة، منهم الصحابي المعروف سراقة ابن مالك رضي الله عنه الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، وكاد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت قدم فرسه حتى لا تستطيع حراسه، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه. فهذه القبيلة كانت معروفة بالقيافة أو معرفة الأثر، معرفة الشبه. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرور تبرق أسارير وجهه، أي القسمات التي تدل على السرور في الوجه. الأسارير هي القسمات التي تدل على سرور الإنسان، تكون في جبهته وفي وجنتيه وفي شفتيه، هذه التقاسيم والتغيرات التي تحصل في الوجه الدالة على السرور، كما أن هناك قسمات تدل على الحزن والألم والخوف. تبرق أسارير وجهه، فكأنه عائشة سألت ما الشيء الذي سرك يا رسول الله، أو هو اضطرب هذا السؤال فبادرها ببيان العلة والسبب. قال ألم تري مجددا، هذا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد اللي هو ابن، في بعض الروايات تفصيل أكثر من هذه الرواية أنهما كانا متغطيان، يعني مستور غالب الجسم مع الوجه، ولم يظهر إلا الأقدام. طبعا وين موضع الإشكال؟ أن زيد رضي الله عنه أبيض البشرة، وأسامة كان أسود البشرة، والسبب في هذا والله أعلم أن أم أسامة رضي الله عنه هي أم أيمن وكانت سوداء، فجاء الابن على لون أمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحيانا ولو على سبيل الهمس انه هل يمكن ان يكون اسامه ولد لزيد؟ اللون مختلف بشكل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم زيد هو حبه واسامه حبه ومن حبه، يؤثر في هذا الكلام زيد قبل ان ينزل قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم، اختار ان يتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد. فلما نزلت هذه الآية دعي باسم ابيه زيد بن حارثة، والا هو في الاصل حر، لكنهم قوم اغاروا على حيهم وغنموا من ضمن الاطفال او الغلمان التي اخذوهم ودعوهم في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اهله وعرفوا به وارادوا ان يأخذوه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الحرية تذهب مع اهلك والا تبقى عندنا، فاختار ان يبقى لكرامة ادخرها الله له، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بام ايمن فانجبت اسامة، فكان زيد حبه واسامة حبه وابن حبه، فكان يؤذيه اي شيء يثير الشكوك. فلما جاء هذا الرجل الذي كانت العرب تحتكم اليهم في معرفة الشباب، فرأى الاقدام ومن خلال فراستهم والمعرفة العميقة التي لديهم قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، هذه يعني هذين الرجلين بينهما صلة وان اختلف اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لان هذا الكلام بمسمع من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فهذا فيه اعتبار الوسائل التي تحدد الصلة او الشبه، ولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك لو كان امرا غير معتبر شرعا. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك احدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم، فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعدل والقران ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران. وعن ابي ذر هذان الحديثان في او يتعلقان بمسألة العزل او بحكم العزل، والعزل هو الانزال خارج الفرج، يعني يحصل جماع بين الزوجين ولكن عند الانزال يتم خارج الفرج، وربما يكون العزل بمثل الوسائل الحديثة التي تحمي ان يصل ماء الرجل الى رحم المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لما تفعلون ذلك او لما يفعل ذلك احدكم، كأنهم يعني اجابوه وقالوا لئلا يحصل حمل، وهذا هو المقصد غالبا الا يحصل حمل، يكون سبب من اسباب منع الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها، يعني فعلكم لهذه الاسباب لا يمنع قدر الله، لا يمنع قدر الله، يعني لا تتعلقوا بهذه الاسباب التعلق الذي يجعلكم تعتقدون ان هذه الاسباب تمنع ما قدر الله، لان هذا ينافي التوكل، ينافي ما اتقف الله سبحانه وتعالى به من كمال القدر. في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا نوع من انواع السنة، وهي التقرير او الاقرار، لان السنة قول او فعل او تقرير او صفة. فيقول كنا نعدل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ليس فقط القرآن وحتى السنة. فجابر رضي الله عنه يستدل على جواز العدل بأنه هناك إقرار. كيف يكون الإقرار؟ أن هذا أمر معروف حصوله، والوحي، والله سبحانه وتعالى مطلع الذي ينزل من عنده الوحي، ولو كان أمرا منهيا عنه لبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أمر شاهده أو علم به أو علم به حكما، مثل حالة التي ذكرها جابر رضي الله عنه. فمن ناحية الحكم لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل العام أن يكرهم على خطأ. هنا مسألة، أولا أن العدل لا ينافي التوكل، ولذا جابر رضي الله عنه قال كنا نعدل، ولو كان أمر محرم لو كان ينافي التوكل لنهينا عنه. طيب، إن العدل من فعل الأسباب، ومثله موانع الحمل المتعددة، حبوب إبر، وسائل متعددة، هذه لا تنافي التوكل وليس فيها اعتراض على القدر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى غزوة أحد، وكان الغالب عليها أو غالب الظن فيها الخطأ، والذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب، ولولا لطف الله ثم هذه الحماية التي اتخذها لكانت الإصابة أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد على غير عادته لبس درعين، يعني مزدوجة، جعل الحماية مضاعفة لأنه فيه خطر محتمل. كان عادة يكتفي بدرع واحد، المرة هذه لبس درع ولبس فوق الدرع ثاني، ومع ذلك لم تحمه من الإصابة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لكنها خففتها كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج العلماء بفعله لما لبس الدرعين أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوقع، ومثله في العجل بصوره وأشكاله المتعددة لا تنافي التوقع. والاعتقاد أن ذلك يمنع من قدر الله، ولكنه أخذ بالأسباب. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، حتى وإن عزلت إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء خلق. ولذا سئل بعض النساء كيف أنت حملتي وأنت تستعملين المانع، تذكر لك سبب الله سبحانه وتعالى منعها منه فحصل الحمل، نسيت الحبوب، نسيت المانع، حصل كذا حصل كذا، لأن الله قدر. حتى وإن فعلت الأسباب فالله سبحانه وتعالى قدر. أحدنا يركب سيارته يتأكد من سلامتها الظاهرة لكن إذا قدر الله عليك حادث وقع مع أخذك بالأسباب، فالأخذ بالأسباب مشروع، ولكن لا تعلق بها الأقدار. ما تقول أنت أن هذه الأسباب تعتقد أنها تمنع الأقدار، لا يجوز. ولا أن تعتقد أن هذه الموانع التي أنت تتحقق منها أو تتحقن منها أنها تضر بنفسها إذا الله سبحانه وتعالى لم يقدر ضررها. ولذا خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم، قال ثقة بالله، وما أصاب شيء، لأن السم في ذاته ما يضر إلا إذا الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الضرر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم والبخاري نحوه. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. الكفر عند أهل السنة والجماعة نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي، فهذا من أنواع الكفر العملي، من أنواع الكفر العملي. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، يعني ادعى شيء وهو يعرف أنه لا حق له فيه، سواء كانت في أمور معنوية أو أمور مادية حسية. قال: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وقد يكون هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة والجماعة، أو أنها تحمل على وجه يعني يتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة. من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. من قال إن هذا الرجل كافر أو أن هذا عدو الله أو هذا منافق أو هذا كذا ولم يكن كذلك مثل ما وصف إلا ورجع عليه هذا الوصف، هذا الوصف من باب التحذير ومن باب التأكيد على البعد عن هذه الإطلاقات وهذه الألفاظ التي مع الأسف أحيانا تسمعها من بعض من يزعمون أن لديهم غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه يطلق للسانه العنان في عرض إخوانه المسلمين ويتكلم هذا عدو الله وهذا فعل وهذا كذا، وكأن يعني هذه الأوصاف من السهل إطلاقها، حتى وإن كان أحيانا يستحق مثل هذا الوصف، ليكن عندك من الورع والاحتياط لدينك، لأنه إن كان عدو لله وإن كان كافر فالله حسيبه، لست أنت حسيبه. لكن إن لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يرجع عليك هذا الوصف. ولذا يؤثر عن أحد العلماء والذين يعني عرف عنهم في أكثر من موطن أنه ممن استجاب دعوته، فجمع عليه عالم آخر من علماء المبتدعة وقال له بحضرة الناس: إنك منافق. فلم يزد هذا العالم الرباني أن قال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن المنافق منا أنا وإياك، يعني الذي يستحق هذا الوصف، أن يطيل عمره وأن يعرض للفتن. فطال عمره وافتتن هذا العالم، نسأل الله العفو والعافية، وما توفي حتى ظهر انشراره. الإسلام ما يتهاون بمثل هذه الألفاظ على إخوانه المؤمنين لمجرد أنه وجد عنده أمر محتمل. تجد أن يوزع هذه الأوصاف وهذه الألقاب بكل سهولة، هذا منافق وهذا ملحد وهذا زنديق وهذا فاجر وهذا، يا أخي إن كان فعلا كما تقف فالله سبحانه وتعالى قال ووضع الكتاب وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الله سبحانه وتعالى سيحصي عليه الكبير والصغير والقطمير وستتولى أمره. أنت عليك أن تحفظ هذا الدين، وعليك أن تكون محتاطا لنفسك متوزعا في أفعالك وأقوالك. الحكم الرئيس في هذا الحديث الذي له علاقة بموضوع الباب هو تحريم أن يدعي الرجل لغير أبيه إذا كان يعلم من هو أبوه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا قال جعل هذا من أمور الجاهلية وهي الادعاء إلى غير أبيه، بل جعله كما في هذا الحديث نوع من أنواع الكفر والجحود، ولكنه من الكفر العملي إن شاء الله. نعم. كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم، الرضاع مقصود به أن يمتص أو أن يشرب الطفل لبن امرأة في الحولين اللي هي سن الرضاعة. بالطبع لابد أن يكون هذا اللبن نتج عن ولادة، لأنه أحيانا قد يظهر هذا اللبن لدى المرأة من غير وضع من غير ولادة، فقالوا هذا غير معتبر. فالمعتبر ما كان ناتجا عن عن عن وضع عن ولادة. النبي صلى الله عليه وسلم قرر في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة، وفي حديث ابن عباس الأول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الرضاع حكمه حكم النسب في التحريم، فكما أنه يحرم على الإنسان أخته وبنته وأمه وبنت أخيه كذلك الحال بالنسبة للرضاع، فبنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة لها نفس الحكم. فحمزة رضي الله عنها الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم ورضعه وإياه من امرأة واحدة، فأصبح حمزة عمه وأخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فابنة حمزة قد يتصور بعض الصحابة أنها ابنة عمه، من حيث الظاهر جائزة، قال لا ما تحل لي، والسبب أنها بنت أخي من الرضاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو عمها، والرضاع يحرم ما أو يحرم به ما يحرم من النسب. نعم. وأنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال أذني له فإنه عمك كربت يمينه. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينه أي استقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طبعا الحديث السابق حديث عائشة التي في قصة أفلح أخي أبي القعيس هذا يقرر ما سبق أن مر علينا في الأحاديث السابقة، وهو أنه ما دام أنه عمها من الرضاعة لأنها رضعت من امرأة أبي القعيس وهذا أخوه فهو عمها من الرضاعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فربت يداك، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقريبا منه لعدد من أصحابه مثل قوله لمعاذ فكلتك أمك، فهذه من الألفاظ التي تجري على الألسن ولا يقصد معناها، وإلا فربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو بهذا الدعاء، وإنما هذه مثل قوله لا أم لك يعني أن تفتقد أمك، فهذه من العبارات التي تجري على الألسن ولا يقصد معناها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا الأيمان التي تجري على الألسن ولا يقصد بها تحقيق اليمين هذه ما يؤاخذ عليها المسلم ولا يترتب عليها حتى كفارة. أما حديثها رضي الله عنها والشاهد منه قوله أو فيه حكمان. الأول التأكد من قضية الرضاعة، ما هو كل رضاع يترتب عليه حكم، وإنما يعني أولا نتأكد من الرضاعة، فإذا تأكدنا من وقوع الرضاعة فإننا نبني عليها الحكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة، المقصود بها أن الرضاعة التي يبنى عليها حكم شرعي هي الرضاعة التي سببها الحاجة إلى اللبن. ولذا قرر العلماء رحمهم الله أن الرضاع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي هو ما كان في الحولين، الذي غالبا يكون الطفل محتاجا إلى اللبن، ما لم يعتمد على الطعام أو أنواع الطعام، وإنما اعتماده الأساسي على لبن أمه. وبهذه المناسبة أود أن يعني أذكر ضابط الرضاعة التي تكون حكمها حكم النسب. فالعلماء ذكروا للرضاعة المعتبرة أولا أن تكون سببها ولادة، يعني ما يكون لبن تخلق في صدر المرأة من غير ولادة. ثانيا أن تكون في الحولين، فلو أرضعته وقد زاد على السنتين ليست رضاع معتبر. قالوا وسالم مولى أبي حذيفة هذه حالة خاصة تحفظ ولا يقاس عليها لأنه رضع وهو كبير رضي الله عنه. الضابط الثالث أن تكون خمس رضعات، ليست رضعة ولا رضعتان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، ولا بل لابد ان تكون خمس رباعات. الضابط الرابع ان تكون الرضعة الواحدة مشبعة لهذا الرضيع. صحيح ان المشهور في مذهب الحنابلة هو انه مجرد ان يلتقم الثدي ويطلده، لكن الراجح هو ان يرضع يعني رضاء مشبعا بحيث يستغني عن الثدي، سواء امسكه مرة او مرتين او ثلاث، كلها تعتبر رضعة واحدة حتى يكتفي. فاذا اكتفى فهذه رضعة، ثم تأتي الرضعة التي بعدها والى الخامسة، فان اتم خمسا بني عليها الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عائشة الى انه تأكد من الرضاعة، علما بانه سيأتينا حديث يدل على ان وجود الاحتمال اذا كان قويا فانه يدعو الى الاحتياط. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال كيف؟ قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وفي بعض الروايات كيف وقد قيل. إذن ما دام أن هذه المرأة ادعت بأنها أرضعت هذين الزوجين وهي تعرف الرضاع الشرعي فيبنى عليه، ولا يحتاج الأمر إلى بينة ولا يحتاج إلى شهود، يكفي مجرد الإقرار الإيضاح ما دام أنها امرأة عاقلة ومؤتمنة وأيضا تعرف الحكم الشرعي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها قد زعمت، قال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكم، يعني هذا الأمر سيكون مصدر إشكال. ولأن التحقق من حالتها يصعب، فهؤلاء كانوا أطفال وربما يعني أمهما وربما الناس لم يلاحظوا هذا الأمر، لكن هي تعرف. وما دامت تقول الأمر بجزم وبيقين فيبنى عليه، ولذا حتى وإن كان ظنا راجحا فإنه يبنى عليه، لأن جانب الاحتياط في هذه الحالة يغلب. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم. بالطبع هذه القصة حصلت في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، فلما أراد أن يخرج لأن قريش اتفقت معه أن يمكث في مكة 3 أيام ثم يخرج، فلما أراد أن يخرج لحقته ابنة حمزة. حمزة رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة، يعني بين هذه الحادثة ووفاة أبيها واستشهاد أبيها رضي الله عنه 4 سنوات، فلحقت لأنها يتيمة. فاختصم فيها 3، علي وزيد وجعفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها لجعفر لأن خالتها هي زوجة جعفر، قال والخالة بمنزلة الأم. أخذ من هذا العلماء أنه إذا فقدت الأم فأحقية الحضانة تنتقل إلى من هي بمنزلتها وهي الأم وهي الخالة، فقال الخالة بمنزلة الأم، ما دام الأم غير موجودة فالحضانة تنتقل إلى من بعدها أو لمن هي أولى بها وهي الخالة. وأخذ العلماء من هذا أن الأم أولى بالحضانة من الأب، حضانة الطفل الأم أولى به حتى يكبر ويتجاوز هذا العمر الذي يستحق أو يحتاج فيه إلى الحضانة. نعم. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بها لجعفر طيب نفس علي رضي الله عنه بقوله أنت مني وأنا منك، لأن ابنتي فاطمة إضافة إلى كونك ابن عمي وتربيت عندي أيضا أحب بناتي وأحب أهلي هي تحتك. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، والمقصود بها أخوة الإسلام. نعم. كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. القصاص مأخوذ من القصد وهو التتبع أو تتبع الأثر، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في قصة الخضر مع موسى فارتد موسى مع غلامه فارتد على آثارهما قصصا، يعني يتتبع الطريق. أما في الاصطلاح الشرعي فالمقصود بالقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، يفعل به تماما مثل ما فعل بالمجني عليه. الشاهد من الحديث قوله والنفس بالنفس، الله سبحانه وتعالى يقول النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن إلى أن قال والجروح قصاص. فالاقتصاص من الجاني يعني أن يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، فما دام أنه أزهق نفسا تزهق نفسه، فالنفس بالنفس. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. بالطبع هذا في الحديث بيان لعظم الدماء، لا يعني أن يكون القصاص شرع أن يستهان بالدماء. بعض الناس يقول وما هي المشكلة حتى لو قتلتك اقتل الأمر سهل، لا ليس الأمر ينتهي في الدنيا، هناك في الآخرة. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن الدواوين عند الله سبحانه وتعالى ثلاثة: السجلات التي تسجل فيها أعمال العباد، ثلاث سجلات، ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، الله سبحانه وتعالى يقدر ما دون الشرك، لكن هذا الديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الحقوق التي بين العباد، حتى يتنازل أو يؤخذ منك، يقتص منك. فأعظم هذه الحقوق الدماء، ولذا بدأ الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة حتى استوفر. مثل لما يكون إنسان مدين نبدأ بأهم الديون. الآن لو كان هناك دين على إنسان مفلس أو مماطل، وهناك حقوق لعمال مساكين، هناك حقوق لأغنياء، حقوق لشركات، حقوق مثلا للدولة، أول ما يبدأ به حقوق هؤلاء الضعاف لأنهم أهم. فأول ما يقضى به بين العباد في الدماء لأنها أهم الحقوق. نعم. عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قالوا: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم. هذا ما يسمى عند العلماء رحمهم الله بالقسامة، القسامة، وهي أن يحلف أولياء يعني من هو متهم بالقتل أن يحلفوا خمسين يمين، سواء كان أولياء القاتل أو أولياء المقتول، الخمسين يمينا، فيثبت لهم الحكم بالإدانة أو البراءة، بالإدانة أو البراءة. فخيبر النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها في السنة السابعة، ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المزارعة صالحهم على أن يعملوا فيها بنصف ثمرتها، والأصول مملوكة للمسلمين. ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر، وتفرق اليهود أهل غدر، قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه دفنه، ثم محيصه، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالامر. بالطبع جاء عبد الرحمن بن سهل الذي هو اخو القتيل، ومحيصه الذي كان ذهب معه، واخو محيصه، فبحكم انه اخو المقتول عبد الرحمن بن سهل اراد ان يتكلم لانه اكثر علاقة بالموضوع، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بادب من اداب الشرع، وهو ان يكون البداية او الاحق بالصدارة في كل الامور هو الاكبر، فقال كبر كبر، لانه في الفضل سواء، ولكن يتميز يعني بعضهم على بعض بالعمر او بالسن. فسكت عبد الرحمن، فتكلم اللي هم محيطة وحويطة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم الامر في شبهة، طب انه قتل في بلده، قتل في خيبر ليس خارج البلد، فالتهمة غالبة على اهل البلد، لكن المتوقع انهم سينكرون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمين انهم هم الذين، او مثلا فلان هو الذي قتل؟ قالوا كيف نحلف على شيء ما شهدنا؟ قال اذا اليهود، وهذا هو الحكم الشرعي ان يكون اولياء المقتول يحلفون، فان نكروا عن الايمان يحلف المدعى عليه ليدفعوا عن انفسهم هذه الشبهة. قالوا ما نقبل يمين من قوم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لنفوسهم دفع ديته من مال الصدقة 100 من الإبل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكر يهودي فعومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا صورة من صور القصاص. الله سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص، واليهود قوم أهل غدر وأهل جرم، حتى إنهم سموا بقتلة الأنبياء، يقتلون عدد من الأنبياء ويغدون إلى أسواقهم يبيعون ويشترون وكأنهم لم يصنعوا شيئا. فقتلوا هذه الجارية بهذه الطريقة البشعة، وربما كان القاتل يظن أنها قد ماتت، فجيء بها وفيها رمق، فقيل من فعل هذا بك؟ وبدأوا يعددون الناس المحتملين حتى وصلوا، بالطبع ما تستطيع أن تتكلم، حتى وصلوا إلى الشخص المقصود، فأومأت برأسها إشارة الموافقة فجيء به. بالطبع الذي صنعته هذه المرأة قرينة وليست بينة، لأنها دعوة وقاتل مدعى عليه، لكن جيء به فحقق معه فاعترف، والاعتراف بينة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ففعل به مثل ما فعل بالجارية. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالقتلة الحسنة هي أن يضرب عنقه بالسيف. ولذا فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن القتل في أي صورة من صور الجنايات يكون ضربة بالسيف، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ويعتبرون صور القتل الأخرى ومن هذه الصورة من قبيل المثلة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وإذا كان عندنا نص حاضر ونص مبيح ظاهرهما التعارض، يعني عندنا نصان ظاهرهما التعارض، أحدهما يحرم ويمنع والثاني يبيح، ولم يمكن الجمع بين النصين، فوجوه الترجيح تقتضي تقديم المحرم أو المانع أو الحاضر على المبيح. فإذا كان عندنا نص يمنع من المثلة ونص يجيز، قالوا قاعدة الترجيح أن نقدم الذي يمنع من المثلة. طيب، عندنا حديث العرانيين وباء أصل في هذه المسألة. العرانيون قوم قدموا المدينة فاجتووا المدينة، يعني لم يستطيعوا أن ينسجموا مع جوها ومناخها، فأصابتهم الحمى، وهذه الحمى كانت موجودة في المدينة، حتى دعا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها إلى الجحفة، والجحفة قرب رابط، والجحفة كانت ميقات، ولأجل ذلك تجنب الناس الجحفة وصلحوا يحرمون من رابط. وهذه الحمى أصابت حتى الصحابة الذين هاجروا من مكة كأبي بكر وبلال وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا مر علينا في موضوع المواقيت. فأصابتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وكانت إبل الصدقة لها حمى ومرعى قريب من المدينة، وقال: تشربون من ألبانها وأبوالها، يعني يستطبون بها طب علاج، فشفوا بإذن الله، شفوا. وحديث عهد بالإسلام، وكانت حياتهم في الجاهلية إغارة وكسب، وجدوا إبل من أطيب الإبل وما عندها إلا راعي أو راعيين أو ثلاثة، فقتلوا الرعاة واشتاقوا الإبل حتى لا مروءة ولا رد للجبيل ولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بهم فلحقهم هو أصحابه وأحضروه. جاء في بعض الروايات أنهم سملوا أعين الرعاة، يعني أصابوها بشيء تعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم وأمر بمسامير أحميت على النار وكحل بها أعينهم، وتركهم في الرمضة يستسقون فلا يشعرون حتى ماتوا عطشا. بالطبع تكلم العلماء في سبب هذه وأنهم من المفسدين في الأرض وأنهم كبروا وأنهم لكن موضع الشاهد الذي أريد أن أقف عنده قضية أنه قتلهم بغير القتل بالسيف. قالوا الذين يجيزون المثلة ويجيزون القتل بغير السيف يحتجون بمثل حديث الجارية هذا وبمثل حديث العرانيين، فكيف يكون الجواب عن هذا الإشكال؟ الصواب والله أعلم أن يقال الأصل عدم المثلة، الأصل أن لا يمثل بالقاتل بل يقتل قتلة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كانت جنايته فيها تمثيل بالمجني عليه، لأن هذا من حفظ حق المجني عليه. والله سبحانه وتعالى يقول والجراح والجروح قصاص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيعامل بحسب ما يعامل به. أما أن يقال بأن المثلة منسوخة يعني ما هناك دليل يدل على ثبوت النسخ. نعم. بالطبع قوله يهود أن يهوديا قتل جارية على أوضاح مقصود بها حلي توصف بهذا الوصف لجودتها وبريقها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يفترى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أكثر أو كثير من الأحكام الواردة في هذا الحديث تقدمت معنا إما بالحج أو فيما مضى من أبواب المعاملات، لكن الذي سأقف عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه أنه ليس من حق أحد أن يستغل زمنا أو مكانا عفوا أو حالا ليستجيز القتل في مكة أو يحتج بأن الله سبحانه وتعالى أباح لنبيه لأنها ساعة من الزمان ثم عادت حرمتها، فليس لهذيل ولا غير هذيل أن يعني يأخذوا بثأرهم داخل الحرم. لكن الشاهد الأهم في هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إذن أولياء القتيل ورثة القتيل الذين لهم حق في ديته هم مخيرون، إما أن يطالبوا بالقتل وهذا حقه، وإما أن يقبلوا بالدية بالعوض المالي، فليس القتل بلازم وليست الدية بلازم، هم مخيرون. من قتل له قتيل يعني قتل عمدا وليس خطأ، أما إذا قتل لأن القتل بارك الله فيكم هو على ثلاثة أنواع: إما أن يكون عمد، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. فالخطأ وشبه العمد فيه الدية، الخطأ وشبه العمد فيه الدية، وأما العمد فأولياء القتيل مخيرون بين قتل القاتل أو أخذ العوض الذي هو الدية. بالطبع العمد أن يقتل القاتل، أن يقصد قتل المجني عليه بوسيلة الغالب عليها القتل، مثل أن يرميه بسلاح أو يرميه من شاهق أو يخنق حتى يموت. يعني تكون الوسيلة وسيلة الغالب عليها إزهاق الروح. وشبه العمد أن يقصد الجناية عليه لكن بشيء لا يقتل غالبا، مثل أن يرميه بحجر أو يرميه بخشب. المهم أن الوسيلة هذه التي استعملها مع أنه قاصد الجناية عليه، وأما الخطأ فألا يكون قصد، يعني وقع منه الأمر خطأ. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، أبو شاه هذا استمع لهذه الخطبة المهمة الطويلة فخشي أن ينسى شيئا منها، فقال اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لأن أبا شاه يظهر والله أعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأراد أن يحتفظ بهذه الأحكام. أخذ من هذا أهل العلم جواز كتابة الحديث، لأنه ورد في صحيح مسلم لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليحفظ. لكن ليس هذا موضع يعني مناقشة القول بجواز الكتابة أو المنع وسبب ذلك، هذا له وقت آخر إن شاء الله. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاط المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال لا تأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاط المرأة أن تلقي جنينها ميتا. نعم، يعني كون الجنين يسقط ميت هذا ليس حكم حكم الحي. يعني لو أن إنسانا جنى على امرأة فأسقطت جنينها ميتا فليس حكمه كحكم الحي، فتختلف فيه الدية ويختلف فيه الحكم عن الحي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان. نعم. من أجل سجعه من أجل سجعه الذي سجع. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هو من الكهان لأنه استعمل نطقا وبلاغة قريبة من نطق الكهان، يريد يعني أن يعترض به على مثل هذا الحكم. فهذا مثل ما مر علينا في الحديث السابق بالنسبة للجنين وأن فيه غرة عبد أو أمة، يعني هذه فيما يتعلق بتقدير الدية. وأما دية المرأة التي هم الجنين فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله على عاقلة الجانية، والعاقلة يقصد بها العصبة، عصبتها من الذكور وإن لم يكونوا من الورثة، لأن الأصل في ذلك النصرة والمعونة، يعني عصبة الإنسان الأصل فيهم أن يعني يتولوا أمره ونصرته ومعونته إذا نزلت به نازلة. فهذه المرأة ربما لم يكن عندها مال تقدم هذه الدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم والدية حق للقتيلة فما يضيع حقها، فألزم بها عاقلتها وهم عصبتها من الذكور. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. هذا من الأحاديث التي يريدها العلماء في دفع الصائل، دفع الصائل وهو الذي يصول على الإنسان من بشر أو حيوان، يعني يندفع للجناية عليه فيدفعه المجني عليه بأخف وسائل الدفع، فإن لم يندفع إلا بأشدها وحتى لو وصل إلى الإتلاف أو القتل فلا شيء عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي اعتدى على أخيه وصنع مثل ما تصنع البهائم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشنع عليه هذا الفعل الذي هو شبيه بصنع البهائم، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، هذا أمر ما يليق برجل، الرجل يعرف كيف يتعامل ويأخذ بحقه، لكن هذا أسلوب البهائم، وأنت الآن جئت تطالب بدية لهذه الأسنان التي لما نزع يده منك سقطت، اذهب لا شيء لك. بالطبع الله سبحانه وتعالى يقول: والسن بالسن، فحتى السن له حقه من الدية، فتقسم الدية الكاملة على هذه الأسنان، ولكل سن حظه أو نسبته أو حصته من الدية. لكن لما كان هنا صائلا متعديا جانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. بالطبع هذا الحديث دليل على دفع الصائل، ومن الأدلة أيضا على دفع الصائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قالوا: لو لم يكن هذا الدفاع مشروعا ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الصفة الحميدة وأنه شهيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتلني. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. إذن هذه وغيرها من الأحاديث من الأدلة التي يستدل بها العلماء على دفع الصائل، لكن ما تدفعه بأشد الوسائل وإنما بأخفها، فإن لم يندفع إلا بأشدها جاز ولا حق له أو لا أرش له في ما يصيبه من أي تلف أو أي ضرر نتيجة دفع قولته. نعم. عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. أولا قوله قول الحسن البصري رحمه الله: حدثنا جندب في هذا المسجد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله. كيف يعني يرد هذا الاحتمال أن الصحابي يكذب على رسول الله؟ الصحابة كلهم عدول. الجواب أنه ليس المقصود بالكذب الكذب المعروف، وإنما المقصود به الخطأ، وقد كانوا في ذلك الوقت يعبرون عن الخطأ أحيانا بالكذب، مثل ما تقول عائشة رضي الله عنها: كذب فلان، يعني أخطأ، وليس أنه افترى وقصد إخفاء الحقيقة، لا، هذا غير وارد في حق الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لا يحصل هناك سوء فهم، يكون الحسن رضي الله عنه يخشى هذا الفعل من، يقول: نحن ما نخشى أنه أخطأ، مطمئنين إلى أن ما نقله موافق للحقيقة وصحيح. فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، يعني أصابته جراح، فجزع. الجزع هو عدم التحمل، ما عاد يقدر الإنسان، ما عاد يتحمل، فأخذ سكينا فحز بها يده. في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قطع أطراف أصابعه، قطع براجمه، فالدم استمر في النزيف، فما رقى الدم يعني استمر في السيلان في النزيف حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه. النفس ليست ملك للإنسان حتى يتصرف فيها، النفس ملك لله، كما أن المال ملك لله، الوقت، كل الحياة كلها بما فيها كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولأجل ذلك منع من منع من العلماء أن يتبرع المسلم بشيء من أعضائه، قالوا: ما يجوز لك تتبرع بعضو من أعضائه، مأخذهم أن هذا الجسد وهذه النفس ملك لله. هذا الحديث أصل في مسألة الانتحار، قتل النفس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن رمى نفسه من شاهق فهو يتوجأ خالدا مخلدا في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يقتل غيره أو يقتل نفسه، لكن كلا الطرفين في الحقيقة أنه قتل نفسا معصومة، حتى نفسه ما يملكها، ليس الحكم قاصر على قتل الغير وحتى قتل النفس. أنت اعتديت على نفس معصومة ليست ملكا لك، هي ملك الله سبحانه وتعالى. لكن بالطبع يؤخذ من الحديث غير مسألة الانتحار أنه ما في دية تؤخذ بهذه الصورة لما هو جنى على نفسه، لأنه هو الجاني والمجني عليه. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. قل: أحسن الله إليك، هل يجوز قضاء ما علي من صيام آخر يوم في شعبان؟ إذا اضطر إلى ذلك ف فهو جائز، لأنه يصومه على سبيل القضاء، كما أن الإنسان الذي له صوم معتاد كصيام الاثنين والخميس أو يوم يصوم يوم ويفطر يوم فإنه يجوز له أن يصوم حتى آخر يوم من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحالة من الصور الممنوعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف التوفيق بين خطبة معاوية وأبي جهم وأسامة في وقت واحد لفاطمة بنت قيس، وبين حديث لا يخطب المسلم على خطبة أخيه؟ الأمر واضح، وهو أن الظاهر أن بعضهم لا يعلم بخطبة بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خطب لها أسامة إلا بعد أن عرف منها أنها يعني يغلب أو على الظن أنها صرفت النظر عن الرجل. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف الطريقة الصحيحة في شرب لبن الإبل، لبن الإبل مع بوله، عفوا في شرب لبن الإبل مع بوله؟ نعم. أي كم مقدار البول بالنسبة للبن؟ نعم. بالطبع أنا لا يحضرني كم مقدار البول الذي يضاف إلى الحليب، لكن أهل الاستيطاظ يعرفون ذلك، ويعني الطب أثبت نفع هذا الخليط في علاج أمراض مزمنة وخطيرة بإذن الله تعالى. فيمكن أن يسأل أهل الاستيطاظ السائل وسيفيدونه بذلك إن شاء الله. لكن بالطبع يعني من الأحكام التي تؤخذ في هذه المسألة جواز شرب بول الإبل، جواز شرب بول الإبل، وبعض العلماء يعمم على أبوال مأكول اللحم، لكن النص واضح وصريح في أبوال الإبل من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم له وأمره لهم بذلك. نعم. قل أحسن الله إليك، من الذي طال عمره وافتتن، العالم المستجاب الدعوة أم المبتدع؟ لا، الذي افترى ووصف مستجاب الدعوة بأنه منافق، يعني الذي افترى، يعني الذي دعا عليه مستجاب الدعوة، لكن يعني المسألة تتعلق بخطورة قذف المسلمين ووصفهم بمثل هذه الأوصاف أنها قد تعود على صاحبها فيفتتن وربما يصيبه ما وصف به غيره من المسلمين ممن هم براء مما وصفهم به. قل أحسن الله إليك، هل المرأة التي أسقط جنينها لعدم رغبتها الولادة لها دية، وإلا فما حكمها؟ يقول هل المرأة التي أسقط جنينها لعدم رغبتها الولادة لها دية، وإلا فما حكمها؟ لا، كيف أسقط؟ يعني هي أسقطت بهذه الصورة، المتوقع أن هي التي أسقطت، أما إذا كان أسقطه غيرها سواء كان طبيب أو زوجها أو أحد ممن يعني اعتدى عليها فلها حق في دية هذا الجنين. يقول أحسن الله إليك، إذا زنى الرجل مع المرأة وينتظر الولد، هل يصح العقد بينهما بعد ذلك مع إقرار هذا الولد المنتظر؟ صحة العقد جائزة، أما مسألة نسبة الولد فهذه لا يحضرني الإجابة عليها. يقول أحسن الله إليك، امرأة أتاها رجل تريد أن يتزوجها فرفض وليها، فذهب إلى القاضي فنكحها، هل هذا العقد يصح؟ والله إذا كان القاضي قاضي شرعي ويعرف الأحكام الشرعية وتيقن أو تحقق أن والدها قد عضلها، فللحاكم أن يزوج البنت إذا تحقق أن وليها قد عضلها. أما إن كان تواطأ معه أو أنه سلك هذا القاضي سبيلا غير شرعي فهذا لا يعتبر نكاحا صحيحا، لأن النكاح من شروطه الولي وهو هنا غير موجود. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، في حديث أبو في حديث أبي السنابل أن سبيعة تجملت للخطاب، ما معنى ذلك؟ أن سبيعة تجملت للخطاب يعني بعدما انتهت عدتها عادت إلى العناية بنفسها، حتى من يراها من النساء يمكن أن يتحدث عن هذه المرأة وما الله سبحانه وتعالى أكرمها به من جمال في الخلقة ومن زينة، يعني بدأت تهيئ نفسها لتكون محط أنظار الراغبين في الزواج، وليس معنى ذلك أنها تتعرض للرجال لأن هذا أمر منهي عنه، لكنها بدأت تظهر بصورة تجعل من يراها من النساء أو من محاربها قد يتحدث بهذه الزينة، وقد ينقل مثل هذه يعني الحالة إلى من يكون لديه رغبة في التقدم إليها. نعم. أقول أحسن الله عليك، فاطمة بن قيس لماذا لم تعتد في بيت أبي عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب، قال إنه يغشاها الناس، فيخشى مع صغر البيوت أن يقع نظرهم أو يقع نظر هو عليها، فأراد أنها تكون في بيت يكون احتمال وقوع هذا الشيء بعيد أو ضعيف. قل السائل أحسن الله إليك، هل أخت الرجل من الرضاعة تعتبر أخت أخيه الذي لم تضيعه أمها ويثبت بينهما حكم الرضاعة، وكذلك هل تحرم أخته على أخيها أم لا؟ أعيد. يقول أحسن الله إليك، هل أخت الرجل من الرضاعة تعتبر أخت أخيه الذي لم ترضعه أمها ويثبت بينهما حكم الرضاعة وكذلك؟ عفوا، نبدأ بهذه الصورة، ما دام أنها رضعت من أم هؤلاء الأولاد فهي أخت لمن رضعت معه وبقية إخوانه الذين أكبر منها وأصغر منه، لأنها أصبحت بنت لهذه المرأة، فكل أبنائها إخوة لها. نعم. الصورة الثانية، أحسن الله عليك، هم وكذلك هم تحرم أخته على أخيها، أو هل تحرم أخته على أخيها أم لا؟ لا، ما تحرم، يعني الآن أخت هذا اللي ارتضع من هذه المرأة لا تحرم على إخوان، لأنها ليست أخت لهم، هي أجنبية بالنسبة لهم. نعم. قل أحسن الله إليك، ما الحكمة في منع الطلاق وقت الحيض أو النفاس؟ الذي يظهر والله أعلم، بالطبع العلماء ذكروا عدد من الحكم، لكن من أهم الحكم التي ذكروها أن يكون هناك مجال للمراجعة والتأمل، لأنه لو تحقق أو لو شرع الطلاق على خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق في أثناء الحيض، بالطبع هناك من يقول إنه يقع مع الإثم والمخالفة للشرع، وهناك من يقول لا، أنه ما يقع، ويحتج بمثل حديث ابن عمر مع زوجته لما طلقها وهي حائض. لكن المنع ابتداء من أن يوقع الرجل الطلاق حتى لا يقع الطلاق فورا، يكون هناك فترة ينوي فيها ويراجع نفسه ثم يقرر بعد ذلك، لأنه غالبا من أحوال الناس أنه لو أراد أن يطلق فيجد نفسه إما أن المرأة في طهر وهو يمتد ثلاثة أسابيع غالبة جمعها فيه ما يكون مسموح له، أو أن تكون بدأ معها الحيض فأيضا ما يسمح له، فيكون عنده فترة قد تمتد ما هو أيام، أحيانا بأكثر من أسبوع، يفكر فيها ويراجع نفسه ثم يتخذ قراره. وقد يعني استوفى الأمر لديه كل ما يحتاج من مراجعة وتأمر. نعم. قول أحسن الله إليك، أليس هناك أمر ضروري يباح ادعاء رجل من غير أبيه، خاصة أليس هناك أمر ضروري يبيح ادعاء رجل من غير أبيه ولغير أبيه، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الثبوتية، أو من يريد أن يسأله واحد شخص ما فينسب إليه؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، فلا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى أبيه وهو مشرك، ولما قال للصحابة جلس يوم مغضب على المنبر وقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، قال أنا محمد بن عبد الله. فحتى مهما كان هذا الوالد فلا يضره أن ينتسب إليه ما دام أن الصلة صلة شرعية صحيحة. طيب، لعلنا نكتفي بما مر من الأسئلة، وما تبقى من الأسئلة لعلها تعرض إن شاء الله في الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة